وفي الفروق لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي شارب القرافي في كتاب الفروق ذكر هذه المسألة، قال: الفرق الرابع والتسعون بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذرا فيه وبين قاعدة ما يكون الجهل عذرا فيه. وتأخذ من هذا على نمط ما سبق أن القول بالعذر مطلقا هكذا إثباتا ونفيا أن هذا ليس من الدين في شيء، بل قاعدة العذر بالجهل باتفاق أن ثم تفريقا وتفصيلا في المسألة. وأما أن يقال هكذا إطلاقا الشرع كله أصول وفروع، هذه لا تكليف إلا بالرسالة، ثم يستدل بقوله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا باطل كما سيأتي بإيراد بعض الشبه التي تمسك بها من يدافع عن إخوانه المشركين. قال: فرق بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذرا فيه، إذن بعض المسائل لا عذر بالجهل فيها، وبين قاعدة ما يكون الجهل عذرا فيه. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن صاحب الشرع قد تسامح في جهالات في الشريعة فعفى عن مرتكبها وأخذ بجهالات فلم يعفو عن مرتكبها، يعني فرق بين من تلبس في موضع بعمل وبين من تلبس في موضع آخر بعمل آخر، عذر هذا ولم يعذر ذاك. قال: وضابط ما يعفى عنه من الجهالات الجهل الذي يتعذر الاحتراز عنه عادة، وما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعفو عنه، ولذلك صور. ثم ذكرها ثم قال: وقس على ذلك، يعني الجهل بالنجاسة إذا صلى عفى الشارع عنه، لو تعمد أن يصلي بنجاسة عند جماهير أهل العلم أنه بطل الصلاة لأنه فقد شرطا من شروط صحة الصلاة، لكن لو صلى ولم يعلم إلا بعد الصلاة فرأى نجاسة على ثوبه، ما حكم صلاته؟ صحيحة على الصحيح أنها صح. إذن يعذر بالجهل، يعذر بالجهل. إذن هذه المسائل قد ورد فيها نصوص، ورد فيها خلاف بين أهل العلم. قال: وقس على ذلك ما ورد عليك من هذا النحو وما عداه فمكلف به. قال: ومن أقدم مع الجهل فقد أثم، خصوصا في الاعتقادات، فإن صاحب الشرع قد شدد في عقائد أصول الدين تشديدا عظيما، يعني ثم فرق بين الأصول وبين الفروع، في الفروع خفف وأعذر في كثير من المواضع، وأما ما يتعلق بالأصول والعقائد فشدد، حينئذ أغلق باب الاجتهاد، ليس عندنا اجتهاد. قد يقول قائل: طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، حديث عام. نقول: هذا الحديث لو كان عاما فالسلف لم يفهموا تعميم الاجتهاد بدليل النصوص السابقة والأقوال السابقة، وبدليل أنهم قد كفروا وبدعوا من خالف ذلك بالأصول. لماذا كفروا الجهمية إذا كان الاجتهاد في باب العلميات سائغا؟ لماذا بدعوا المعتزلة وبعضهم كفر المعتزلة؟ لماذا بدعوا الأشاعرة إذا كان الاجتهاد معتبرا؟ إذن الادعاء والزعم بأن هذا الحديث عام في العلميات والعمليات هذا قول باطل، والاستدلال بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض المواضع على ذلك نقول له كلامان رحمه الله تعالى. في موضع قيد ذلك بالمسائل العلمية التي قد وقع فيها نزاع كإيقاع العذاب على البدن والروح معا أو لا، في خلاف بين السلف، هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعينه أم لا، وقع فيه نزاع بين السلف، لكن هذه مسائل ليست أصلية بمعنى أنها ليست أصولا كبارا، حينئذ هذه وقع فيها اجتهاد وهي من العلميات وهي من العقيدة، فلا إشكال في هذا ونسلم بذلك. وجاء في بعض المواضع فأطلق، حينئذ إما أن نقيد، هذا الأحسن، أن نقيد كلامه المطلق بكلامه المقيد، فنقول عنا رحمه الله تعالى بالاجتهاد في باب العقيدة بما مثل به في الموضع الآخر، وإن لم يمكن حمله حينئذ نقول هذا مصادم لما أجمع عليه السلف. قال: فإن صاحب الشرع قد شدد في عقائد أصول الدين تشديدا عظيما، بحيث إن الإنسان لو بذل جهده واستفرغ وسعه في رفع الجهل عنه في صفة من صفات الله تعالى أو في شيء يجب اعتقاده من أصول الديانات ولم يرتفع ذلك الجهل فإنه آثم كافر بترك ذلك الاعتقاد الذي هو من جملة الإيمان. قال: ويخلد في النيران. حكم عليه في الدنيا بماذا؟ بالكفر. وحكم عليه في الآخرة بالكفر بالخلود في النار. حينئذ لا تفرقة بين الحكمين في الدنيا والآخرة، كل من علمنا موته على الكفر في الدنيا حكمنا عليه بكونه خالدا مخلدا في النار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وأما التوقف فهذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: ويخلد في النيران على المشهور من المذاهب، مع أنه قد أوصل الاجتهاد حده وصار الجهل له ضروريا لا يمكنه دفعه عن نفسه، ومع ذلك فلم يعذر به حتى صارت هذه الصورة فيما يعتقد أنها من باب تكليف ما لا يطاق. يعني لو بذل ما بذل في وسعه من الاجتهاد وبحث ولكنه لم يصل إلى الحق وأخطأ الطريق، ما حكمه في الدنيا؟ كافر. كيف هذا؟ هل هذا من تكليف ما لا يطاق؟ قلنا: ولو كان في ظاهر تكليف ما لا يطاق. الذي حكم بكفر من؟ الله عز وجل. الذي يهدي من؟ الله عز وجل. والذي يضل من؟ الله عز وجل. ما حكم عليه بالهداية؟ أنت تريد أن تنازع إرادة الباري جل وعلا كذلك؟ حينئذ إذا لم يحكم الباري جل وعلا عليه ولم يرد أن يهديه وأضله على علم أو على جهل، حينئذ هذا الذي حكم به ربه جل وعلا، فلا منازعة لما أراده الله تعالى. ولذلك قال: حتى ظن بعض أهل العلم أن هذه الصورة من التكليف بما لا يطاق فمثل بها، مع أنهم لا يختلفون في حكمه في الدنيا أنه كافر وأنه في الآخرة من أصحاب النار خالدا مخلدا فيها، لا خلاف فيه، لكن هل هذه الصورة من التكليف بما لا يطاق أو لا؟ هذا محل بحث وصول له محله. قال: حتى فيما يعتقد أنها من باب تكليف ما لا يطاق، فإن تكليف المرأة البلهاء، اسمع المثال، فإن تكليف المرأة البلهاء المفسودة المزاج الناشئة في الأقاليم المنحرفة عما يوجب استقامة العقل كأقاصي بلاد السودان وأقاصي بلاد الأتراك، فإن هذه الأقاليم لا يكون للعقل فيها كبير رونق. ولذلك قال الله تعالى في بلاد الأتراك عند يأجوج وماجوج: وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، ومع ذلك هم كفار. قال: ومن لا يفهم القول وبعدت أهليته لهذه الغاية، مع أنه مكلف بأدلة الوحدانية ودقائق أصول الدين أنه تكليف ما لا يطاق. هكذا مثل بعضهم لهذه المسألة الأصولية تكليف ما لا يطاق بهذا المثال، ومع ذلك هي امرأة بلهاء لا تفهم إلى آخره، تلبست بالشرك وقعت فيه، ما حكمها؟ مشركة. كونها بلهاء لا يرفع الحكم الشرعي عنها لأنها مكلفة عاقلة بالغة، فكل من تلبس بالشرك فهو مشرك. وإنما نستثني ما مر معنا وهو من لم يقصد الفعل كالمجنون والصبي، مجنون والصبي هذا له نظر خاص. قال: فتكليف هذا الجنس كله من هذا النوع، مع أنهم من أهل اليأس بسبب الكفران وقعوا للجهل. قال: وأما الفروع دون الأصول فقد عفى صاحب الشرع عن ذلك، ومن بذل جهده في الفروع فأخطأ فله أجر، ومن أصاب فله أجران كما جاء في الحديث. قال: فظهر لك الفرق بين قاعدة ما يكون الجهل فيه عذرا وبين قاعدة ما لا يكون الجهل فيه عذرا.